أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه 10 أيام بقيت على رمضان، وهي فرصة إن شاء الله تعالى طيبة ومنحة ربانية وهدية رحمانية لكل عبد موفق أن يراجع نفسه في أمور دينه ودنياه. ولا شك أنه يحتاج إلى كثير من المراجعات والمحاسبات وحساب الأرباح والخسائر والنظر في كيفية المواصلة وكيف يربط بين دينه ودنياه ويوازن بين شؤون حياته وشؤون آخرته، بحيث لا يطوى يعني هذا على ذاك. وهذا مما يعنى به العبد الموفق كي يكون من الصالحين السالكين إلى الله عز وجل السبيل الذي أراد سبحانه وتعالى. فهذه الأيام تحتاج إلى كثير من المراجعات، وتحتاج إلى تفريغ للأوقات والجهود ومزيد من إحضار القلب وإعداد النفس لشرف الزمان. ولا شك أن أدراك رمضان نعمة كبرى ومنة عظمى لا تؤتى لكل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أدرك رمضان فقد بورك له وقد أريد به الخير، وهذا ذو حظ عظيم في الدين والدنيا، لأن رمضان كله بركات وأرزاق في الآخرة وفي الدنيا. ومن لم يدرك رمضان لا شك أنه فاته خير كثير. فإذا كان يغلب على الظن إن شاء الله تعالى أن الله عز وجل يعني أخرنا حتى نستنشق هذه النسائم حتى أصبحنا على بوابة رمضان، هذه نعمة تشكر، وهذه والله من أجل النعم. ولا أدري كيف كانت الدنيا تحلو من غير رمضان. تصور السنة كلها وراء السنة وراء السنة بلا رمضان، هذا شيء يخنق. يعني ربما اختنقت ولم تستطع المواصلة، لكن من رحمة الله عز وجل أن يأتي هذا الشهر كل عام على قدر أحوج ما يكون العبد إليه. وقد يعني ضاقت على الإنسان الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وسئم ومل من التقصير والتفريط وكره وجه الدنيا الكالح في معاملاتها وأخلاق أهلها وكربها وهمها وبلائها، ثم يخرج إلى هذا النسيم العطر الذي يستنشق فيه معاني العبودية الحقة، ويرى فيه يعني لذة الطاعة وحضور القلب وحلاوة الإيمان. هذه نفحة من نفحات الجنة تعين الإنسان في حياته الدنيا على مواصلة السير، استحضر فيها جنة الله تعالى الكبرى التي أعدت للمتقين. العبد الذي يستحضر هذه المعاني ويراجع نفسه ويضبط نفسه على الطريق، وهو يتأمل هذه المعاني ويرجوها من فضل الله عز وجل، هذا حي. ومن لا يعرف هذا ميت والعياذ بالله. وكم من ميت يحسب نفسه يعني حيا وليس بحي، إنما الميت ميت الأحياء. ولذلك فرصة سانحة وأوشكت يعني أبواب النار أن تغلق وأبواب الجنة أن تفتح على مصراعيها، وأوشك فضل الله سبحانه وتعالى أن يكتمل على العبد بإدراك هذا الوقت. لكن لا يليق أن تدركه وأن يفجأك رمضان وأنت على غير أهبة الاستعداد، وأنت على غير يعني ما يليق. على الأقل لشكر هذه النعمة جهز نفسك من الآن واجمع همك وهمتك وكل ما تملك من أدوات وملكات أعطاك الله عز وجل، واجعل هذا يعني من جزء أو من جملة أعمال رمضان. وهذا يستلزم يعني أنواعا من العلم النافع والعمل الصالح والتأمل في خلق الله عز وجل، بذلك تزكو النفوس. لابد من طلب العلم، ورمضان يحتاج إلى علم. والموفق لا يحتاج إلى من يقول له إذا اقترب رمضان راجع أحكام الصيام وأبواب الصيام وما يتعلق بها، هذا يقال للعوام من ليسوا طلبة علم ومن لا ينتبهون لهذا، لكن الظن بإخواننا أنه لا يكاد يقصر في هذا، حتى لو مر عليه مرة واثنتين وثلاثا وعشرة هذا من باب المراجعة كما تراجع القرآن. فما الذي يمنعك أن تأتي بكتاب من الكتب الميسرة سواء مما درسته من قبل أو لم تدرسه ومعلوم أنه سهل ككتاب فقه السنة مثلا، وتقرأ فيه باب أحكام الصيام وتراجع مسائله، هذا نوع من التجهيز العلمي وهذا لا بد منه. تراجع ما حكم الإفطار في السفر وما شأن الحائض والنفساء إن كنت متزوجا ويلزمك أحكام الأهل ونحو ذلك والمرضع وغير ذلك، وما شأن الحجامة وما شأن كذا وكذا وكذا، تراجع هذه المسائل وتنظر في تحقيقها، هذا مطلوب ومهم وهذا من أبواب العلم. من أبواب العمل الاهتمام بالصلاة والاهتمام بالصوم أيضا في شعبان، والاهتمام ترك الغيبة وترك اللغو والأوقات الضائعات، كل هذا يعني نوع من العمل المطلوب. وأما مجال التفكر والتأمل فهذا يتأكد في هذه الأيام، تأمل في أن الله سبحانه وتعالى أخرك في حين يعني حرم غيرك من هذه النعمة، تأمل في أن الله سبحانه وتعالى جعلك من خاصة الناس الذين يدركون هذا الفضل، تأمل في نعمة الإيمان كيف أن الله هيأك وأعانك وذكرك كي تذكره وتستعد لهذه الأيام، تأمل في يعني شأن الدنيا وكيف أنه قليل وقريب، وفي شأن الآخرة وكيف أنه يعني عظيم وأنه هو المعني في الحقيقة، تأمل في عامة مواطن التأملات ولو في نظرة يعني لخلق الله سبحانه وتعالى وآياته الكونية والآفاقية، ونظرة في النفس ويعني وجوه الإبداع التي خلقها الله عز وجل فيها إلى آخر صور التأملات، لا يزال بك هذا السبيل حتى تستشعر يعني المعنى المطلوب، حتى تجد قلبك، حتى تستعجل يعني مجيء رمضان وأنت مقبل ويعني فرح بفضل الله وبرحمته ومنتظر هذا اليوم العظيم المبارك كي يرى الله عز وجل منك ما يحب وما يريد سبحانه وتعالى من جملة المؤمنين، حينئذ تستشعر معنى يعني الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل الصالحين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما تستشعر الحياة الطيبة في الدنيا ترجو الحياة الطيبة في الآخرة فتفوز يعني كلا الحسنيين. نسأل الله تعالى أن يزيد في توفيقه وإحسانه ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم. ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا، وأن النصر من عند الله تعالى، وليحذروا من الإعجاب بالكثرة فإنه يخاف منها التعجيز، كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في خواتيم أبواب كتاب الجهاد: باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا على عدوهم. وظهروا يعني انتصروا أصبحوا ظاهرين وغالبين. قال: ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا. وهذا عام في كل النعم، في كل النعم سواء نعمة الظفر والعلو على الكافرين وهذه من أجل النعم، أو غيرها من نعم الله عز وجل مهما كانت متعلقة بدين أو دنيا، فهذا واجب الوقت وعبودية العبد في هذا الحال أن يكثر من شكر الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا. هذا المعنى لابد أن استحضر، وما النصر إلا من عند الله. فاستعمل أسلوب الحصر ونفي أن يكون على غير هذا الحال، وهذه حقيقة، لا يكون النصر إلا من عند الله، لا بحولنا وقوتنا، فإن حول الإنسان وقوته لو وكل إليها لهلك وأهلك، وإنما يأتي الخير، كل الخير بيديه سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن يقول: اللهم بك أصول، وبك أحول، وبك أجول، وبك أسير، وينسب كل المعاني إليه كما علمه ربه سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. قال: وأن النصر من عند الله تعالى، وليحذروا الإعجاب بالكثرة فإنه يخاف منه التعجيز. وليحذروا الإعجاب بالكثرة، يعني المقصود كسبب من الأسباب التي الركون إليها مهلك، وليس المقصود الكثرة فقط، وإنما يقول الكثرة وما في معناها مما يقع عنده نصر الله سبحانه وتعالى، وربما يعني ركن الإنسان إليه كسبب الكثرة أو سبب قوة الجنود أو كثرة عددهم أو عددهم أو اختيارهم لمكان أنفع من المكان الذي فيه أعداؤهم، أو وضع خطط معينة لم يعني يوفق إليها الأعداء ونحو ذلك. فيأتي الشيطان ويقول: كان النصر باختيار الخطة، وهذه الخطة أبدا يعني لا يمكن أن تواجه، أو كان النصر لأن مكانكم يعني أميز من مكان أعدائكم، أو لأن معكم من أنواع الأسلحة ما ليس معهم، أو لأن كثرتكم كاسرة، أو لغير ذلك من الأسباب. هنا يعني يأتي التعجيز كما قال، فإنه يخاف منها التعجيز، يعني أن تكون سببا في عجز المؤمنين، وإلا لو أنهم نسبوا الفضل إلى أهله لكان ذلك من أسباب النصر، وكان ذلك شرفا لهم على شرف، شرفا في الدنيا وشرفا في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عبودية في هذا الموضع، ما نسي يوما في أعلى مراتبه ولا مقاماته أن يتواضع لربه سبحانه وتعالى. ومن أشرف مقاماته في الدنيا دخول مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر بعد تاريخ طويل من الجهاد مع المشركين، وقد كان أخرج منها، الآن يرجع إليه، ودين الله عز وجل ظاهر، والمؤمنون كثر، كتائب المهاجرين وكتائب الأنصار وكتائب حتى الأعراب من كل حدب وصوب، حتى أن أهل مكة يعني بهتوا من كثرة يعني الجنود والعدد والعدد، نصر عظيم وفتح قريب، ومع هذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطاطئ رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى، كأنه يقول بلسان حاله: ما فعلت شيئا وما مني شيء، ولم يكن شيء إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه وتوفيقه. الآن الإنسان ينسى إذا كان على عشر معشار يعني هذا الفضل، فإنه كثيرا ما يقول يعني: لقد استطعت أن أفعل كذا، وقد فعلت، وقد قمت، وقد، كما ترى لكثير من الناس مهما كان تافها في يعني عمله يتصور أنه يعني الذي لآت بما لم تستطعه الأوائل، هذا من عدم التوفيق. ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما يتعلم منه كل خير، إذ ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه، فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم مثل لهذا المصنف قال: كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ذكر المصنف قول الله تعالى في شأن غزوة حنين، وحنين وادي بين مكة والطائف، كان في أعقاب الفتح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين المهاجرين والأنصار، ومن معه من مسلمة الفتح، وكان الجمهور لمسلمة الفتح، فكانوا نحو من 12,000، حتى قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة. خرجوا للقاء هوازن في هذا الوادي، وادي حنين، ولما قال البلاء موكل بالمنطق كما يقولون، لما قال قائلهم رجل واحد، لكن هذا المعنى ربما اتفق أنه موجود في نفوس الكثيرين خصوصا من حدثاء العهد بالإسلام، أعجبتهم قوتهم وكثرتهم وقالوا من الذي يقف أمامنا ونحن بهذا العدد، بل نحن كنا ننتصر ونحن أقل من هذا، واليوم نحن كثير. فلاحظوا الأدوات والملكات والأسباب، فوكلهم الله عز وجل إلى الأسباب، فما هي إلا لحظات، وإذا بهم يعني يفرون جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نحو 10 رجال أو 12 رجلا، أبو بكر وعمر وعلي وأبو سفيان بن الحارث معدودون، حتى قال في هذا العباس شعرا أنه ثبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفار ونحو ذلك. ثم في القصة أنه نادى لما قال النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ونادى العباس وكان جهوري الصوت، فجعل العباس ينادي على المهاجرين والأنصار، فاجتمع معه نحو من 80 أو 100، هذا 80 لم يكونوا معه من الأصل وإنما ردوا إليه. ثم بدأ بهم صفحة القتال الثانية، وجاء نصر الله سبحانه وتعالى، 80 واثقون في ربهم سبحانه وتعالى، قد عولجت قلوبهم من كل المفاسد التي تؤخر النصر، نصرهم الله. ولما كانوا 12 ألفا وفيهم يعني معاني تحتاج إلى التنقية والتخلية والتحلية، كان يعني لم تنفعهم أدواتهم ولا ملكاتهم، ولهذا قال الله تعالى فلم تغن عنكم شيئا، يعني هذه الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقوله ثم وليتم أسند التولي للجميع، وهذا على سبيل التغليب، وإلا فالتولي وقع من الأكثر لأنهم جميعا فروا أو ولوا، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ونحو يعني 10 رجال حوله. وفي الآية التحذير من الركون إلى الأسباب عموما في هذا الموطن وفي غيره، ونحن نحتاج إلى هذا كثيرا، فإن الإنسان يعني لعداوة الشيطان المستحكمة فإنه يفسد عليه عمله وعبادته وعامة مواقفه من هذا الباب خصوصا، إذا عجز عن أن يمنعه من الطاعة فإنه يفسدها عليه بملاحظة الأسباب. إذا اجتهد يوما في العبادة أتاه وقال له انظر ليس هناك أحد يعني فعل، لعل أحدا لم يقم الليلة بسورة البقرة كما قل، أتظن أحدا من أهل المسجد صلى بالبقرة؟ يعني كبيرهم قد يكون أخذ جزءا أو جزئين، لكن ختم البقرة في مرة واحدة؟ لا. فيقول له نعم أي والله هات هاتي هاتي ما يزال صاحبنا يؤتيه وهو يقول له هاتي حتى تذهب البقرة وبقية أعمال اليوم وربما العمر. ملاحظة الأسباب والأدوات والملكات هذا أمر يعني قبيح لا يليق بالمؤمن، ولعل من حكمة الله عز وجل أن يعني لا يوفقك بعض الأيام وأن تتعجب من هذا، أن يكون هذا نوعا من الكسر حتى يجبرك الله. وهذه فائدة ثانية في الآية، أن الكسر سبب الجبر، أن الكسر سبب للجبر، إذا يعني كسر الإنسان كأنه نقي من ملكاته وأدواته وأسباب، لأنه مكسور وأي سبب وهو يعني قد ضيع، في هذه الحالة يأتي الجبر، لأن الكسر يلجئ الإنسان إلى الاضطرار، وإذا ألجئ إلى الاضطرار فالله تعالى يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعا. ولهذا عند التأمل ترى أنه لعل من نعمة الله عز وجل بك أنك يعني أنه يكسرك حتى تستشعر فقرك وحينئذ يرفعك ويجيبك، أما لو بقيت على حالة الصولة وطغيان الطاعة فربما أهلكك، كما قال بعض السلف ذنب تزل به بين يديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، أن الذنب يكسر والطاعة يعني تجعل الإنسان قد يدل بعمله، الله تعالى يكره هذا ولا يحبه من العبد، لأنه هو الذي يمن بالحسنات والفضائل، وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، وهذا صحيح، تبيت نائما وتصبح نادما كعادتنا، الحمد لله كل يوم تصحى زعلان، الحمد لله كويس انك زعلان، هذا خير من ان تبيت قائما وتصبح معجبا تقول فعلت وفعلت، لا خليك نائم احسن، ومن هنا تستشعر ان الله يعني قد ينعم عليك بهذا النوم، لأن الله أعلم ماذا تفعل لو قمت من الواحدة وصليت من الواحدة للخامس، وتاني يوم من الواحدة للخامس، وتالت يوم تيجي ربع يوم لها نشوفك في الدارس ولا هتسلم عليه، تقول أنتم ما تعرفوني، أنا 4 ساعات في اليوم، يعني هذا تقريبا هذا أكثر من نصف، أنا لست من طبقتكم، ربما كان يعني ينبغي أن أكون في طبقة الصحابة ولا التابعين، فحينئذ يعني قتلت نفسك بغير السكين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلعل من رحمة الله تعالى بنا وبضعفنا أن يعني لا يعينك على ما فيه هلاكك، نعم، لكن واجبك أن تسعى إلى تحقيق المعنيين، معنى الاجتهاد في الطاعة ومعنى يعني أسباب القبول التي فيها التواضع لله سبحانه وتعالى. باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين، والعياذ بالله الكريم. يستحب إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينهم، وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي تأتي في مواطن الخوف والهلكة. وقد قدمنا في باب الزجر الذي قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هزيمة المسلمين نزل واستنصر ودعا، وكان عاقبة ذلك النصر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدمنا في باب الرجز، في باب الرجز الذي قبل هذا. صحيح، عندك نسختك أيضا. قبل هذا ببابين، يعني يقصد قبل هذا ببابين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال عمي أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين، والعياذ بالله الكريم. قال: يستحب إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه واستنجاز ما وعد الله المؤمنين من نصرهم، أو ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه. وهذه عبودية لا بد من التنبيه عليه، وهي أن الإنسان في أوقات الهزيمة والتراجع والأفول لا بد أن يكون له دور وأن يكون له عبودية، وهذا معنى قد يغيب عن كثير من المسلمين، ليس في موطن هزيمة المعركة وفقط، بل في أي هزيمة، إذا هزم في عمله، إذا هزم في علاقاته ببعض الناس، إذا هزم في يعني وظيفته تجارته، يأوي إلى الفشل والاستسلام وكل معاني السلبية، وهذا مما لا يليق. وإنما الواجب في مثل هذا أن يكون هناك عبودية، هذه العبودية تتمثل فيما ذكر المصنف، وهي أسباب النصر والقوة والغلبة، أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعاء. الذكر والاستغفار والدعاء، سواء المقصود بهذا الذكر القلبي الذي يعنون به التسليم و اعتقاد أن هذه المصيبة من عند الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: والعبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا نوع من الذكر القلبي أو الذكر اللساني، وهذا أيضا كلاهما مطلوب. الذكر اللساني يستغفر ويقول أدعية الكرب ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر من الدعاء، هذه عبوديات لا بد منها. الملاحظ على كثير يعني من الضعفاء في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى أنه عند كل هزيمة يحدث نوع من الفشل ونوع من السلبية التامة، وكأنه لم يعد هناك سبيل، وهذا من العجز، ولهذا كان ينهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستعيذ من العجز والكسل. وتأمل في مواقع لبعض المسلمين يوم أحد لما مر عليهم أنس بن النضر، وسيأتي حديث مختصرا في آخر الباب، وجدهم جالسين. قال ماذا ما لكم تجلسون هكذا؟ قالوا مات رسول الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان هذا أمر غير متحقق وسرت هذه الإشاعة. فقال إن كان مات قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. هذا رجل إيجابي، هو ما عنده يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، والإشاعة ملأت الدنيا، لكن من إيجابيته قال هب أنه مات، موتوا على ما مات عليه، يعني قم وجاهد حتى تموت، لكن لا يليق أن تبقى هكذا جالسا يعني سلبيا لا تفعل شيئا. هذه آفة ربما من أكثر آفات العصر الذي نحن فيه، أن الناس يقولون ليس في الإمكان أبدع مما كان، بما أننا متأخرون في علوم الدنيا وفي حظوظ الآخرة، وبما أننا ضعفاء، وبما أننا طيب ماذا نفعل؟ قال خلاص يعني مت قبل أن يأتيك الموت، وإن كان لابد أمامك يعني صور الكرة والأغاني والمسلسلات والمخدرات التي يخدرنا بها الإعلام إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن أمر الله لو جاء وهو يعني مستغرق في أفلام ومسلسلات وألعاب ونحو ذلك سوف لا يكون أمرا يعني فيه فرحة الإنسان وسعادته، لكن هذه السلبية القاتلة المقيتة، وهذا قبيح. ولهذا في عامة هذه المواطن لابد من عبودية الاستعانة بالله وذكر الله سبحانه وتعالى واستغفاره، ولعل ذلك يكون من أسباب النصر وتحول الحال. ولهذا قال واستنجاز ما وعد المؤمنين، استنجز يعني طلب الإنجاز، هذا نوع عمل وفعل وإيجابية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكما فعل قبله يوم بدر، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أني أسألك عهدك ووعدك، وتقدم هذا المعنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، وما زال يعني يدعو ربه حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وكأنه ما شعر بهذا، لأنه بالغ في إنزال الحاجة، ووقف موقف الخوف، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك، كان أبو بكر في مقام الرجاء، تقدم هذا معه. كذلك في يوم حنين وقف وقال أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، ونادى على العباس وقال له نادي المهاجرين والأنصار، وببركة هذا السعي عاد الأمر، وأصبح الذي يفر هم هوازن ومن معها، وعاد للمسلمين النصر. فالقضية لا تحتاج إلى هذه السلبية وهذه التنبلة التي يكون فيها، دع عنك المسلمين كمجموع، انتبه لنفسك أولا، لأن قد تقول والله فعلا المسلمين فعلا هكذا، لا غلط. طيب وأنت؟ يقول لا احنا نتكلم عن المسلمين، خليك والإنسان دائما يفر من الكلام عن نفسه، وخاصة في مواطن السلبيات، ويكل الأمر إلى المجموع، وهذا أيضا نوع من السلبية، هذا أيضا من معاني السلبية، يفر حتى من حساب نفسه. لا قل أنت هكذا، قل نعم أنا هكذا، أنا فعلا عندي سلبية، والواجب أن أقوم فأعمل وأبادر وأشتغل وأنشط وأؤدي ما علي، ثم النتائج على الله سبحانه وتعالى. يأتي النبي وليس معه أحد، لكن ما كان نبي سلبيا أبدا، قد تكون النتائج لأنها بيد الله سبحانه وتعالى، لله تعالى حكمة في هذا، لكن هذا النبي الذي ليس معه أحد لابد أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وحسبه هذا، ولهذا الله تعالى يجعله في درجات النبيين، حتى لو كان النتيجة صفر، الذي ليس معه أحد نتيجته صفر، يأتي النبي ويقول الله عز وجل من آمن بك؟ يقول والله ولا واحد، يقول له يعني هذا لا يؤثر، لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت يجب أن تقوم وأن تسعى في إصلاح نفسك وفي إصلاح غيرك، وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقول الناس لا يسمعون ولا يستجيبون أو الظروف غير مواتية، هذا لم يأتي زمانه بعد. قال واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينهم، يعني عندك من البشارات في كتاب الله تعالى الكثير ما يعينك على الإيجابي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية، إن الله لا يخلف الميعاد، ما دام وعد فإنه لا يخلف الميعاد، إذن لابد أن يتحقق هذا الوعد، قد يتأخر لبعض الأسباب، لكن هذا ليس مما يشغل به العبد باله. وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم في أوائل الكتاب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وتقدم هذه الأبواب. وكل ما يقال في هذا من الاسترجاع ونحو ذلك، ويقال أيضا في هذا دعاء الكرب الذي قاله ذنون يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنواع من الأذكار النافعة في مواطن الضعف والعجز والهزيمة ونحو ذلك. قال ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة كما ذكر، والتي تأتي في مواطن الخوف والهلكة. وقد قدمنا في باب الرجز الذي قبل هذا، يعني ببابين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هزيمة المسلمين نزل واستنصر ودعا، يعني يوم حنين نزل من على بغلته واستنصر ربه ودعاه، فكان الله سبحانه وتعالى له كما يريد، وقلب الله عز وجل الموازين لصالح المسلمين. وكانت عاقبة ذلك النصر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن نتأسى به في مواطن يعني الهزيمة، سواء هزيمة المعارك أو هزيمة الأحوال. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال عمي أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا فيه 82 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وأنس بن النضر من الشجعان الأبطال الذين يعني كان له شأن، ولم يحضر يوم بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على أصحابه. ثم لما تمت الغزوة يعني تعجب، يعني قال كيف يعني يكون أول مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحضره، فتعب لأجل هذا، وهذا من علو همته. وقال لئن أشهدني الله يعني موقفا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين ما أصنع، ثم خشي أن يزيد عليها حتى لا خاف أن لا يعني يوفق، ولكنه صدق لما جاء يوم أحد كان يوم أنس بن النضر كما يقولون. وسمي أنس بن مالك على اسم عمه، وأنت تعرف منزلته من قول أنس بن مالك قال عمي، وهذا يدلك على أنه يريد أن ينتسب إليه، يعني يقول لشرف يقول هذا عمي، كما يفرح الناس بالنسبة إلى من له شأن، قال عمي أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني لما انصرف الناس وتولوا مدبرين على الحال التي وصف الله سبحانه وتعالى، إذ تصعدون يعني في الجبل الكل يجري في الجبل ولا تلون على أحد، ما أحد ينتبه لشيء، والرسول يدعوكم، والحال أن النفس يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله، ومع ذلك يعني لعدم العصمة وقع ما وقع. في هذه الحال التي فر فيها عامة الناس وجلس يعني مهزوما من يعني أشيع عندهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مر أنس بن النضر بهؤلاء ووجدهم على هذا الحال، فقال هذه القولة اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه الذين فروا وتولوا وأدبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين لعداوتهم للإسلام ووقوفهم أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من البلاغة واستيعاب كل الحاضرين، هؤلاء يعتذر مما صنع وهؤلاء يبرأ مما صنع. ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا به 84 ضربة، ما عرفوه، ما عرف يعني صورته من كثرة حتى أنهم مثلوا به، وما عرفته إلا أخته الربيع ببنانه، يعني قالت هذا إصبع أخي، لك أن تتخيل ليس له وجه ظاهر من كثرة الضرب والطعن، كما قال هنا ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم 84، هذا يعني من حسن البلاء، فإن الإنسان إذا يعني أخذ طعنة أو ضربة قد يكفيه ذلك ليثبته ويسكت ويجلس ويقول يعني قد أديت بعض ما علي، لكن هذا يعني أصيب هذا القدر وما زال حتى يعني قضى رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه. باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدية وأخذهم اللقاح وذهاب المدينة. سلمة هذا سرح المدينة هذا تحريف في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة في أثرهم فذكر الحديث إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. باب ثناء الإمام على من ظهرت على من ظهرت منه براعة في القتال يعني مشروعية ذلك واستحبابه والحكمة منه ظاهرة لما فيه من الترغيب لهم في مزيد من الجهد والبذل في نصرة دين الله والترغيب أيضا لغيرهم ممن إذا نحى نحوهم استحقها. ومعلوم أن محل هذا ما لم تخشى منه الفتنة فإن هذا يحتاج إلى حكمة. إذا لم تخشى الفتنة من الثناء على من ظهرت براعته استحب ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خشيت الفتنة عولج بطريقة أخرى لأن بعض الناس إذا ظهر الثناء عليه عجبته نفسه ودخله الكبر والعجب والخيلاء فهلك بهذا. فهذا موطنه كما هو معروف إذا لم يكن ومن ثم فهذا لا ينافي النصوص العامة في النهي عن المدح في الوجه وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا في وجوه المداحين التراب ونحو ذلك. فالجمع بين هذا وهذا أن هذا محمول على الأصل لأن هذه حالة الإنسان وما معنى هنا محمول على يعني ما إذا يعني عرفت سلامة الديانة وأنه إن شاء الله تعالى تكون المصلحة راجحة ووجود الديانة لا يظهر منه يعني الآفات التي تجعله يعني يفتن بهذا. إذا خشي عليه شيء من هذا فينبغي الكف عن مدحي في وجهه والثناء عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن من معه من الصحابة كبار في كل شيء في همتهم وديانتهم ويعني أدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى فكانت المصلحة راجحة أن يثيبهم بهذا وأن يحمسهم ويرغبهم وأن يجعل هذا أيضا ترغيبا لغيره. قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة. السرح يعني الموضع الذي تسرح فيه الإبل وإبل المسلمين كانت تسرح في مسرحها فأغار يعني هؤلاء من فزارة وغيرهم على بعض قبائل العرب على هذا المكان واستاقوا هذه الإبل. وتقدم قبل أبواب أيضا قصة مختصرة وهي هنا أيضا مختصرة. وأخذهم اللقاح يعني الإبل لقحة أو لقحة وذهب سلمة وأبي قتادة في أثارهم وكان هذا في غزوة ذي قرد. وأكثر أهل السير أنها كانت قبل الحديبية كما أرسل لنا أخونا في مرة الماضية لكن عند التحقيق ذكر البخاري رحمه الله أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام وهذا الذي رجحه الحافظ في الفتح أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام. وذهب سلمة وأبي قتادة في أثرهم يقال في أثره وفي إثره كلاهما. فذكر الحديث يعني قصة طويلة وهي عند مسلم أوعب من البخاري. فذكر الحديث إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد من القصة كان خير فرساننا اليوم أو كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. أبو قتادة يعني كان فارسا يعني معه فرسه وكان سلمة راجلا. وتقدم في القصة أنه جعل يعني أول ما لقي غلاما لعبد الرحمن بن عوف وقال له يعني مالا قال أغارت فزارة وذكر قبيلة أخرى على الإبل فصاح وصباحا ثلاث مرات قال حتى أسمعت ما بين لابتيها وما انتظر حتى يأتوا وإنما هو صاح يعني كي يكون له مدد خشي ألا يعني يقوم بهذه المهمة وحده. ثم انطلق في أثرهم وجعل يرميهم بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام حتى استنقذ منهم الإبل كلها. ولما انتهت غزوته وحده إذا به وهو راجع بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جاءوا، فقال يا جماعة خلاص أنا خلصت الموضوع، هل ترى يعني أشجع من هذا في زماننا؟ أنت الآن بس تسمع الكلمة لا تنام، إذا جالك تليفون ولا حاجة تعالى الساعة 10 يعني تبيت بليلة النابغية. مع أن المسألة ما فيها شيء، هذا الرجل خرج وحده على رجليه بلا شيء إلا مجرد بعض الاستهام، يعني هذا الاستهام في زماننا كالطوب كده في زماننا، واستنقذ الإبل ويعني أدب هذه العصابة وحده. الصحابة رضي الله عنهم كان كلهم شرف رضي الله عنهم، ويعني إذا مررت بأخبارهم وعرفت أحوالهم ازددت يعني حبا لهم رضي الله عنهم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصيح إذا مشى كالمقعد. هذا آخر أبواب الكتاب، باب ما يقول إذا رجع من الغزو. خلاص أنت الآن غزيت وراجع، فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب أذكار المسافر وبالله التوفيق، أخرها إلى الكتاب الماضي. وهذا آخر كتاب الجهاد، ويحسن الوقوف عنده حتى تواصل الجهاد في رمضان إن شاء الله تعالى، وتواصل رحلة السير لأن الذي يأتي أبواب المسافر، تواصل إن شاء الله مراحل السفر التي تقطعها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك لا ببدنك، والله سبحانه وتعالى المستعان والمسؤول أن يهدي قلوبنا وأن يعيننا على مجاهدة أنفسنا، وأن يكتب لنا سفرا إليه مقبولا محمودا إن شاء الله تعالى. يقول هل يمكن في رمضان أن يكون هناك ورد للحفظ ولو يسير بجانب التلاوة؟ يمكن، يمكن يسير وغير يسير، هذا على حسب حالك وعلى حسب إدارتك لوقتك، المهم أن تكون يعني حاضرا، أن تكون مستغرقا في رمضان. ونصحنا في أول الدرس أنك تراجع كتاب تقرأ فيه فقه الصيام، فهذا مهم ومطلوب إن شاء الله تعالى. ومن عجز عن هذا راجع حتى فتاوى الصيام في بعض الكتب، الفتاوى لا تنصر عن العلماء الكبار، راجع فتاواهم حتى لأنك متعرض لمثل هذا. كنا ننصح إخواننا بعدم الفتوى وأنه لا ينبغي أن تتعرض لهذا إن لم تكن يعني مؤهلا، لكنك مع الأسف قد تتعرض بالنسبة لأقاربك وأهلك، هم يظنونك شيخ الإسلام الذي في يعني القبيلة، هذا معنى اضطرار. فإذا كنت ولا بد أنت شيخ الإسلام بالنسبة لهم، فشيخ الإسلام لابد أن يكون عندهم الديانة والعلم ما يجعله يتورع عن الفتوى بغير علم. فإذا كان ذلك فاستعد، قد تسألك خالة أو عمة أو أخت أو نحو ذلك عن مسألة أو حكم، فيعني كن جاهزا لمثل هذا. ثم الإنسان يتعلم لنفسه أولا لرفع الجهالة عن نفسه، وإذا اضطر إلى يعني شيء من هذا. لكن إذا كان سائلك له من تحيله عليه حسن أن تقول ذلك. وبعض الإخوة يخطئ فيقول له سأسأل لك، كل ما واحد يسأل هسأل لك، غلط، لأنك بهذه الطريقة تعود نفسك لك لابد أن تجيب حتى لو قلت له هسأل لك. المهم أن أنت تتحمل مسؤولية الفتوى مرة بعد مرة، أنت سألت قبل كده تقوم أقول وبالله التوفيق وتفتي بنفسك، وهذه خطيرة جدا. عود نفسك اللي يسألك قل والله اسأل، بدل ما تقول له هسأل لك قل له اسأل العلماء، اذهب إلى مكان كذا ومكان كذا واسأل. فهذا أورع بالنسبة لنفسك وأنفع بالنسبة له، فإنه ربما إذا ذهب وجد عرف أناسا جديدين، ما هو عرفك من الأول، خليه يعرف ناس. ربما إذا ذهب إلى بعض المساجد يعني تهيب من الأمر في أول الوقت ثم أعجبه ورأى كثرة الملتزمين وكثرة، وربما سمع درسا نفعه أو نصيحة، أو رأى رجلا صالحا أعجبه يعني رؤيته، هذه فوائد كثيرة. أما هسألك هسألك هسألك بعد كده مش هتسأل وهتجاوب على طول، أنت عندك بعض الخبرات، فاجتهد في يعني لزوم الورع إلا إذا يعني كان هناك يعني شيء من الضرورة أو نحو ذلك، في شيء تضبطه فلا حرج إن شاء الله. طيب بقي معنا إن شاء الله ننتهي، نقف على موطن المناسب في كتاب الاقتضاء إن شاء الله في الغد وربما بعد الغد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.